الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم السادس من جمادى الثانية عام 39 و400 لهجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. فنقول قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. العلماء عندما يتحدثون في التوحيد والاعتقاد وما إلى ذلك، فمن الأمور التي تطرقون إليها ما هو أول واجب على المكلف. يعني الإنسان إذا بلغ ما هو أول واجب عليه؟ فالشيخ هنا يقرر أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق آدم ومسح ظهره وأخرج منه ذريته وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وذكرنا الحديث المتعلقة بهذا الأمر، وكيف أن هذا الميثاق هو من المواثيق الهامة، إلا أن الله سبحانه وتعالى من كرمه ولطفه لا يحاسبون على هذا الميثاق، إنما يحاسبنا على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ذكرون بالميثاق. فإذا كذب المرء بالرسل فإن الله يحاسبه على الميثاق الأول والثاني. الله سبحانه وتعالى يحاسبه على تكذيبه للميثاق الذي أخذه عليه وهو في صلب أبيه آدم، وللميثاق الثاني الذي هو الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فإذا أول واجب على من خلقه الله سبحانه وتعالى هو أن يوحد الله عز وجل، فيؤمن أنه إله واحد، واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله سبحانه وتعالى. قال: إذ هو من كل الأوامر أعظم. يعني مسألة التوحيد هذه هي أعظم أمر خلقنا الله عز وجل من أجله، فلا يدخل الإنسان الجنة ولا يفلح ولا ينال رضا الله سبحانه وتعالى إلا إن كان موحدا لله عز وجل، فهو المنجاة من عذاب الله، وهو المنجاة من سخط الله سبحانه وتعالى. وقد قرر هنا أن التوحيد صنفان، فقال: وهو نوعان أيام يفهم. يعني أن التوحيد بحسب الاستقراء والتتبع من آيات حديث وما إلى ذلك، هو صنفان. الصنف الأول صنف نظري، والصنف الثاني هو صنف عملي. وهذا التوحيد النظري هو التوحيد الخبري الاعتقادي الذي يتضمن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات صفات الكمال له عز وجل، فيدخل في ذلك إثبات أفعال الله وأسمائه وصفاته المنزهة عن النقص والمتصفة بالكمال المطلق. والصرف الثاني الذي هو التوحيد العملي، فهو أن يوجه الإنسان عباداته وسائر أموره الظاهرة والباطنة لله عز وجل دون غيره ممن قد يقصد، فهو عبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة هي اسم جامع كما ذكرنا، هي اسم جامع لما يحبه الله، لكل ما يحبه الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال، فيصرف ذلك لله فقط ولا يصرفه لغيره من الأشخاص أو الأوثان أو الصور أو ما إلى ذلك من الأمور. وهذا باب عظيم سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن هو بدأ الآن بالنظري، ولا شك أن هذا ترتيب منطقي، فإن الإنسان يبني عمله على النظر. يعني إذا علم أن الله واحد، أنه موجود وأنه واحد وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت بيده الأمر كله، وأنه لا شريك له ولا مثيل، وأن له الصفات العلى والأسماء الحسنى وهذه الأمور كلها، هل يتصور بعد هذا إذا يعني دخلت هذه الأمور في نفسه وفي صدره وفي عقله وآمن بها إيمانا مطلقا، هل يتصور بعد هذا أن يشرك بالله عز وجل؟ هل يتصور أن يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك حرص المربون والمزكون من أئمتنا رحمه الله أن يربوا الناس على هذه المعاني، وهذا الذي انشغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة، يربي عليه الصحبة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فإذا القرآن كله من أوله إلى آخره مملوء بتقرير هذا التوحيد. قال: إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. ولذلك بعض الناس يقسم هذا التوحيد إلى قسمين، إلى توحيد الربوبية أو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، وإلى توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الله بأسماء وصفاته بأن يعتقد بأنها تنال الكمال المطلق، وأن هذه الأسماء والصفات نثبتها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. فالقرآن الكريم يا إخواني بارك الله فيكم كله من أوله إلى آخره يقرر أن الله عز وجل يأمر عباده وينهاهم ويبين صفاته عز وجل لهم حتى يعبدوه، ويذكر فضله عليهم ومنته عليهم، وينعى على من أشرك به غيره والتفت إلى غيره، ويذكر جزاء هؤلاء الناجين الناجحين عقوبة أولئك المتمردين العصاة. تأملوا قول الله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق السماوات العلى، السماوات خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه الآيات الكريمة جمعت بين هذه المعاني كلها، فهي رداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته من ورائه، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليه الوحي ليشقى، بالعكس إنما أنزله ليخشاه الناس ويعبدوه من دون غيره. وهذا الخالق الذي أنزل الكتاب هو الذي خلق الأرض والسماوات العلى، ومن صفاته العظيمة أنه الرحمن وعلى العرش استوى، وأن له جميع ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وحتى ما تحت الثرى. ومن صفاته أنه يعلم كل شيء، حتى إنه يميزك إذا أسررت بالقول أو جهرت به، سيار عنده سبحانه وتعالى. ثم ختمها بصفة العظيمة: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهو له أسماء، لم يقل أسماء حسنة بل حسنى، يعني التي فاقت في الحسن كل حسن. ونفس الشيء في سورة، في آية الكرسي، ونفس الشيء في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. تثبت الوحدانية: قل هو الله أحد الله الصمد، يعني الناس كلها تتجه إليه وتصمد له وتطلبه، لم يلد ولم يولد. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أولاد، لأن الوليد يرث أباه، ولم يكن هو وريثا لغيره، فهو سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد. ومما ورد في الأمر والنهي، في أمر الله عز وجل ونهيه، في قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا مما يدلل ويبين على أن ما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي أيضا، وهو جزء من وحي الله عز وجل، وهو واجب الطاعة. وذلك يستلزم أن الله حفظه كما حفظ كتابه الكريم، لأنه وحي، وأنه هيئ رجالا قاموا بذلك الأمر، فجمعوا ونقحوا وهذبوا حتى كانت لدينا كتب السنة التي نراها الآن، والتي جمعت بين دفتيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الكتب الستة، ومنها المسانيد وعظمه سنن الإمام أحمد، ومنها المصنفات، وغير ذلك كثير جدا، كلها جمعت الآلاف من كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتبتها وهذبتها حتى كانت سهلة المراض. ومما ورد في إكرام الموحدين الطائعين قوله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبالمقابل ما مما ورد في إخزاء وإهانة أهل الشرك والتنديد ما جاء في قول عز وجل واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنه إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده يعني فرعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يعني جعله الله عز وجل عبرة لكل طاغية وظالم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يعني أن الله عز وجل جعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار والعياذ بالله، ويوم القيامة لا ينصرون، واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. لماذا هذا كله؟ لأنهم أشركوا بالله وعصوه ورفضوا أن يعبدوه سبحانه وتعالى. فإذن الكلام هنا كله في هذا التوحيد النظري، التوحيد النظري الذي فيه عبادة الله سبحانه وتعالى، فيه الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق، وأنه يجازي الصالحين، وأنه يعاقب العصاة المذنبين المشركين، لا أقول فقط العصاة بل أقول الذين تمردوا على عبادة الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. الآن هذه الأيام كثر فيها الإلحاد، بمعنى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. والحق أن هذا الداء كان قديما في بعض يعني بعض الأمم، لم يكن عاما، لكن كان في بعض الأمم ظهر فيهم هذا يسمون الدهرية، يقولون إنما هي أرحام تدفع وقبور تبلع. لكن سبحان الله في القرن الماضي ظهر بقوة في الغرب بعد انهيار الكنيسة وتمرد المثقفين عليها، ثم قيام الثورة الصناعية الكبرى وقيام الثورات، يعني هي جاءت حقيقة بعد الثورة الإصلاحية الدينية في القرن 16 الميلادي، حيث ظهر كبار رجال الدين الذين تمردوا على الكنيسة الكاثوليكية التي هي كنيسة روما، والتي تقول إنها بنيت على ضريح أكبر الحواريين من حواريي المسيح عيسى عليه السلام، وهو المعروف في الإنجيل بشمعون الصفا، والصفا باللغة اللاتينية واللغات الأوروبية تنطق بيتروس، ويقال له بطرس، بيدرو، كلها بنفس المعنى، معنى الصخرة الصفا، لأن المسيح عليه السلام كما في الإنجيل قال له أنت صفا لجماعتي، والجماعة هي الكنيسة، فكان يعني رأس الجماعة. فاتخذوا قبره كنيسة يغلون فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمي المؤمنين أم سلمة وأم حبيبة لما حدثتاه عن كنيسة رأتاها بالحبشة، وذكرتا له ما فيها من التصاوير وما إلى ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك هم شرار الخلق، كانوا إذا مات فيهم النبي أو رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق. فبين أنهم شرار الخلق لأجل هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه، وبنوا على تلك الكنيسة ما سموه بالكنيسة الكاثوليكية يعني الملكية التي كان فيها لما قرر يعني ملك روما أن يتنصر جعلها شبه معبد وصوروا التصاوير واستغاثوا بها من دون الله وأشركوا بالله عز وجل النصارى يعني. فطغت هذه الكنيسة وأعطت لرجال الدين من السلطات ما لم يعطيهم الله سبحانه وتعالى إياه، وزعمت أن البابا هو خليفة المسيح عليه السلام على كرسيه وأنه معصوم وأنه كذا، فبغى وطغى هذا البابا وجعل يشرع من عنده ويبتدع في الدين ويغير، وحتى أصبح ما عليه النصارى مخالفا تماما مخالفة لما جاء به المسيح عليه السلام. ولما بالغ هؤلاء واضطهدوا الناس وأخذوا منهم الإتاوات وباعوهم بقعا في الجنان بزعمهم وأرهقوهم، ثم تطور الأمر إلى أن العلم بدأ يتطور نظرا لاحتكاك النصارى بالمسلمين في الأندلس ثم بعد الحروب الصليبية أيضا، فجاءوا يعني متحفزين للعلم، فكان جزاء هؤلاء العلماء أن قتلوا وذبحوا وأحرقوا أحياء، مما تسبب في تمرد الناس على الكنيسة لأنهم بدأوا يرون أن ما يقرره هؤلاء العلماء يخالف ما تقوله الكنيسة، وبدل أن ترجع الكنيسة إلى الحق تمردت وزادت من طغيانها وقالت إن ما تفعله هو من عند الله، لأن الله فوض البابا ليحكم الأرض باسم المسيح عليه السلام، وهذا يسمى الحكم الثيوقراطي يعني الإلهي المقدس. طبعا العلمانيون يتهمون المسلمين بهذه التهمة أنهم يقولون عن نفسهم أنهم يحكمون باسم الرب عز وجل، وهذا كلام غير صحيح. العلماء يجتهدون ويبينون وبينهم كتاب الله، فالكتاب هو الذي يبين. أما هؤلاء كانوا يجعلون رجال الدين هم الحكام الذين كلامهم لا يرد، وكان لهم ما يسمى بالإكليروس يعني الكهنوت الذي من خلاله يفعلون ما يعني لا معقب لحكمهم. ولكن بعد هذا تمرد بعض رجال الدين على الكنيسة، وظهر في فرنسا كالفن، وظهر في ألمانيا مارتن لوثر، فتمردوا يعني اعترضوا على الكنيسة فسموا المعترضين بروتستانت، وقالوا إن للحق للجميع الحق في أن ينظر في الكتاب المقدس ويطالعه وليس لأحد أن يحجر على الناس، فسموا كذلك الإنجيليين. أدى هذا إلى أنهم ترجموا الكتاب المقدس لسائر اللغات، فطلع الناس على أخطاء وتناقضات في الكتاب، مع أنهم كانوا من قبل لا يسمحوا للعوام يسمون العوام بأن يأخذوا صحفا يأخذوا الكتاب المقدس، إنما يقرأ عليهم رجال الدين يوم الأحد بعض الأسفار قراطيسة تبدون وتخفون كثيرا كما قال الله عز وجل. فلما اطلعوا على ما في الكتاب وجدوا فيه أمورا يعني قبيحة مما دس فيه وأمورا متناقضة وغير ذلك من الأمور، بدأت تتعالى الأصوات إلى نقد الكتاب المقدس. طبعا في البداية اتهموا بالهرطقة والكفر، لكن بدأوا يؤثرون إلى أن جاء وقت عصر الصناعة الكبرى في القرن 17 الميلادي، فحصل تمرد كبير على الكنيسة، ثم حصلت الثورة الكبرى في فرنسا وفي غيرها من بلدان أوروبا، وبدأ التمرد على رجال الدين وعلى القياصرة والحكام، وأنشأوا ما سمي بالدولة العلمانية الحديثة أو المدنية الحديثة التي لا مجال للدين فيها، والدين يقبع فقط في الكنائس. وبدأ الدين يعني يضعف جدا في أوروبا بالخصوص ثم في غيرها من العالم، ونظرا لأن أوروبا تقوت على البشرية كلها وأصبح بيدهم زمام أمور العالم والناس دائما يتبعون القوي، أصبح ينتشر هذا المذهب في سائر العالم حتى بين اليهود الأرثوذكس النصارى وبين اليهود وحتى بين المسلمين. وتعالت الصيحات هنا وهناك لمراجعة الكتب المقدسة ومراجعة ما فيها، لكن لا بالرجوع إلى الحق، لكن بالرجوع إلى الإنسان نفسه. واخترع لهم داروين نظرية التطور، فيعني نظرية التطور يعني تقول الإنسان أنت أصلك هو حشرة وقرد وتطورت، إذن ولقد كرمنا بني آدم سقطت هذه لم تعد، وهذا يناقض تمام مناقضة ما في الكتب المقدسة، إذن سقط الإيمان بالكتب المقدسة. ثم تطور الأمر إلى إنكار الله عز وجل وإلى استخدام العلم لإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وظهرت نظرية العقل الاجتماعي وظهر ماركس الذي قال إن الدين كله ما هو إلا أفيون للشعوب، وهكذا فسدت الأديان فسادا مبرما. وظهر الإلحاد بشكل كبير خاصة بين العلماء والمثقفين، وانتشر بين الشباب والجيل الجديد، ولم يعد الناس يؤمنون بدين أصلا، فأدى ذلك بهم إلى أن يتبعوا شهواتهم ونزواتهم، فلذلك استحلوا ما كان محرما من الزنا واللواط وإتيان البهائم وغير ذلك من أمور الشريعة الحقيرة، وأخرجوا المرأة من بيتها إلى العمل، ثم أفسدوها فسادا لا رجوع بعده إلا أن يشاء الله. ونظرا لأنها خرجت إذن طوروا لباسها، ولو نظرتم إلى اللباس الأوروبي قبل 100 سنة لا وجدتم المرأة كانت شبه متحجبة مثل نساء المسلمين اليوم، لكنهم أفسدوها وعروها وكشفوها وجعلوها سلعة تباع وتشترى، فاضطر العقلاء في الغرب إلى أن يصنفوا الكتب في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى والرد على هؤلاء الملاحدة، وتطور الأمر إلى بلاد المسلمين أيضا. الآيات التي أثبتت وجود الله كثيرة جدا، الآيات التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى وترد على الملاحدة أكثر من أن تحصى. انظروا إلى قول الله عز وجل، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الآية لما سمعها الجبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه قال ذهب إلى مدينة ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق أسير له، قال فدخل فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، قال فكاد قلبي ينشق، كاد قلبي ينشق، أو قال كاد قلبي أن يطير كما في الصحيحين. لما قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عنده خزائن ربك أم هم المسيطرون، وكانت مبدأ إسلامي جبير بن مطعم رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر في الكتاب في القرآن الكريم آيات مع المعرفة بآياته والنظر فيها، لذلك قال سبحانه وتعالى في الأرض آيات للموقنين، وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر نفسك، ومن أعظم ما يمكن أن تبصر في نفسك كروموزومات الجينات، بالله عليكم هل يتصور إنسان أن يكون تكون السيارات المتقنة والبناءات العظيمة وما إلى ذلك الأمور بنيت لنفسها، هل يتصور إنسان أن تكون هذه قد بنيت صدفة هكذا؟ لو قال هذا امرؤ لا حكم عليه الناس جميعا بأنه من أجهل الجهال، بل من أكذب الناس ومن أحمق الناس، هذا مستحيل. فكيف بالإنسان الذي يختلف في جيناته عن أي إنسان آخر وبهذا الحمض النووي DNA يمكننا أن نعرف الإنسان وأصله وفصله؟ هذا هو سر الإنسان، DNA هذا الحمض النووي. قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل شيء فيه زوج ذكر وأنثى، وإلا لما استطاع لما اكتملت البشرية. فجاء هؤلاء المتهوكون المتمردون على ربهم قالوا لا، ذكر مع ذكر وأنثى مع أنثى. ولذلك هم الآن يجنون ما حصد ما زرعوه، هم الآن يحصدون ما زرعوه من فساد أخلاقي إلى انهيار اجتماعي إلى كثرة أبناء الزنا والفجور إلى اضمحلال في النمو وضمور إلى استيلاء غيرهم من الغرباء على بلادهم استيلاء طبيعيا، لا بحرب ولا بغير ذلك من الأمور، بل استيلاء طبيعيا أنه اضطروا إلى الإتيان بهم. ولا زالوا يسيرون في غيهم، ومن عندنا في بلادنا من المتشبهين بهم المتغربين المتفرنجين ينادون بما نادوا به حتى يفسدوا مجتمعاتنا كما فسدت مجتمعاتهم. قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فلعلكم تذكرون يعني تذكروا لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له كما قال المفسرون. وقال سبحانه وتعالى إن في خلق، تأملوا هذه الآية، إن هذه كل الآن الشيخ عندما أورد هذه الآيات في شرحه معارج قبول، هذا كله إثبات للتوحيد الربوبية، والذي هو إثبات ورد الذي هو رد على الملاحدة الدهريين الذين ينكرون وجود الله، وهؤلاء كثروا هذه الأيام وانتشروا الآن بين الشباب يقنعونهم بهذا الهراء، هذا الهراء الفارغ الذي لا يمكن لعقل أن يتصوره. لكن سبحان الله إنسان إذا تمرد على الله عز وجل واتبع شهواته واتبع نزوات بطنه وفرجه فإنه يعني لا يقوم بوجه شيء إلا أن يهديه الله أو يموت هالكا تافها حقيرا. قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار تارة بالطول وتارة بالقصر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، البواخر الضخمة التي تمشي تموج في عباب البحار، وما يعني فيها السلع العظيمة تأتيك من أقاصي الأراضي تبيع وتشتري، ولو شاء الله عز وجل قلبها في البحار انتهى الأمر، ويتخترق الأمواج في البحار. وما أنزل الله من السماء مطر فأحيا به الأرض بعد موتها، تكون الأرض جدباء قاحلة فتنزل الأمطار إذا بها خضراء جميلة تفتح النفس، وبث فيها من كل دابة، ترى الدواب والطيور والحيوانات وكذا تجري فيها والهوام والحشرات وما إلى ذلك، وتصريف الرياح تأتيك الرياح من هنا ومن هنا، والرياح تحمل اللقاح من الشجر إلى الشجر، اللقاح المذكرة إلى المؤنثة، وقد تأتي رياح والعياذ بالله فتحرق الأخضر واليابس وتنشئ الزوابع الشديدة التي تهلك الحرث والنسل، وقد تأتي بالخير والبركة. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، يعني هذا كله فيه آيات لقوم يفكرون فينتج عن تفكيرهم أن هذا لا يمكن أن يكون إلا بخالق واحد أحد خلق هذا الأمر. ومن ذلك قول الله عز وجل يعني في إثبات وحدانيته وأنه الواحد الخالق البارئ المصور ووجوده سبحانه وتعالى، ومن آياته من علاماته سبحانه وتعالى أن خلقكم من تراب، كان يعني الناس أصلهم من تراب، إن الله خلق آدم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، عجيب، تراب ثم يصبح بشرا وينتشر هذا البشر. نعم خلق الله آدم بيديه ثم خلق منه حواء فمال إليها ومالت إليه وأحب وأحبته فنتج عنهم عنهما هذه البشرية كلها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. كان آدم يشعر بالملل لوحده وإن كان في الجنة، فلما خلق الله عز وجل حواء أنس عليها. وهكذا الرجال يأنسون للنساء والنساء يتشجعن ويأنسن بالرجال. فالله عز وجل هو الذي جعل هذه العلاقة بين الزوجين لتسكنوا إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني مرات يكون الإنسان مع زوجته لأنه يحبها، ومرات هو يعني لا يشعر بحب لها لكن يشعر بالرحمة الشفقة، يقول هذه مسكينة وكذا ومن غيري لن تستطيع أن تعيش، فيمسكها وإن كان غير مسرور بها لا لجمالها مثلا أو لأنها خرقاء أو لأمر من الأمور، لكن سبحان الله الرحمة التي أوقع الله في قلبه تمنعه من أي طرق. نفس الشيء امرأة يكون مع زوج ثقيل وكذا أو شاخ وهرم ولم يعد فيه منفع أو معنى، فتشعر بالرحمة له وترق، تقول هذا زوجي ومكثنا سنوات مع بعض وكذا أنا أصبر معه، هذا رحمة. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. من الذي جعل هذا؟ من الذي وضع هذه العلاقة بين الزوجين؟ ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. خلق السماوات والأرض، هاي السماء الضخمة وما فيها من عجائب، هذا المجرة التي نحن فيها تسمى مجرة درب التبان، هذه مجرة إذا رأيتموها في الفلك صغيرة، هذه مجرة ضخمة جدا جدا جدا. والأرض فيها نقطة كالنقطة في الهباء، وأنت يا عبد الله لا يعني في هذا العالم كله لست بشيء أصلا، لا يمكن يعني نحتاج إلى التلسكوبات المجهرية حتى نراك، يعني نسبة إلى العالم كله. وهذه السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى كحلقة في فلا. يا الله ما أحقر هذا الإنسان عندما يشرك بالله عز وجل وعندما يكفر به وينكر وجوده سبحانه وتعالى، ما أحقره وما أعظمه وأجله وأكبره عندما يعبد الله وحده لا شريك له فيسير العالم كله له ويغضب من فوق سبع سماواته لهذا العبد، إنه عبده ووحده ولم يشرك به أحدا. فأنت يا عبد الله عظيم إذا وحدت الله سبحانه وتعالى وعبدته وحده لا شريك له ونفذت أوامره وانتهيت عند نواهيه، وأنت حقير لا شيء إذا كنت بعكس ذلك. قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. انظروا إلى الشعوب، شعوب وما تتواصل ويترجم بعضها لبعض وكذا ويتعارف بعضها على بعض، إن في ذلك الآيات العالمين، هذا أبيض وهذا أسود وهذا كلهم من أمر واحد، آدم وحواء منهما، هذه الشعوب كلها بهذه الألوان، وهذا عينه هكذا وهذا عينه هكذا وهذا أنفه مفطس وهذا أنفه أقر معقوف وهذا كذا. إن في ذلك لآيات العالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ناس تنام في الليل وتصحى في النهار وتعمل، وهكذا الله سبحانه وتعالى خلقنا. ومن آياته سبحانه وتعالى يريكم البرق، يضرب البرق في السماء وتنتج عنه الرعود فيرتعد تجيف القلوب خوفا، يريكم البرق خوفا وطمعا، وهو خوف من أن تصبح هذه الرعود والبروق فجأة عصير أو صواعق تنزل وتهلك الحرث والنسل، وطبعا تقول لا هذه سينتج عنها الأمطار والأمطار إن شاء الله سينتج عنها الزروع والخيرات، هذا طبعا. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك آيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني هذه الأرض السماوات قائمة بأمر الله عز وجل، لكن إذا جاء الموعد يوم القيامة تصطك مع بعضها البعض تدبر. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا البحار سجرت، وإذا الجبال سيرت، جبال تسير، الجبال سيرت، إذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الجبال وإذا البحار سجرت، يعني اشتعلت بالنيران، وهكذا. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أمر يأتي فنخرج من قبورنا أحياء بعد أن متنا وثنينا وانتهينا. طيب، إذن هذا كله يعني سبحان الله، انظروا يعني في اختلاف ألسنتكم وألوانكم. روى الإمام أبو داود الترمذي وقال الترمذي حسن صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، أرسل ملكا فقبض من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحرن، أو لا السهل والحزن، حزن يعني صعب، السهل والحزن وغير ذلك وغير ذلك، كل هذا جاء من تلك القبضة. هنا مناظرتان يعني نختم بهم إن شاء الله، حدثتا وذكرهم الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم. مناظرة بين إبراهيم عليه السلام وبين النمرود. النمرود هذا ابن كنعان كان طاغية من الطغاة الذين ملكوا بلاد ما بين النهرين، بلاد الرافدين، ويقال إنه مكث 400 عام ويحكم، كان الناس يعيشون كثيرا في ذلك الزمان، وطغى وبغى وظن أنه الله، أنه هو الإله، يعني دعا الألوهية. قصته موجودة في التلمود، أنا قرأت قصته في التلمود، أما قصته في الكتاب المقدس غير موجودة. وفيها المناظرة هذه، وفيها يعني في التلمود فيه المناظرة هذه، وفيه أنه بعد ذلك أرادوا حرق إبراهيم عليه السلام إلى غير ذلك الأمور. تأملوا هذه المناظرة عندما يقول إبراهيم عليه السلام مثبتا لهذا الطاغية أنه ليس هو الله، إنما الله هو الواحد الأحد. قال: ألم ترى، يعني يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك، أعطاه الله الملك فبدأ يحاجج. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، يعني أنت تدعم أنك إله وأنك يعني هو مستحق العبادة، طيب ربي أنا يحيي ويميت. قال: أنا أحيي ويميت. عجيب، كيف؟ أتى بأسيرين، قال: اقتلوا هذا، قتلوه مسكين. ثم قال الآخر: لا لا لا، هذا لا تقتلوه. قال: شفت، أنا قتلت هذا، أنا أمت هذا، وأنا أحييت هذا. طبعا هذه يعني هذا خروج عن الموضوع، وهذا هروب من النقاش الحقيقي. لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى النقاش بهذا الشكل لم يجادله، وترك مجادلته، لأنه يعني لأن هذا كلام فارغ. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالشمس من المشرق. طيب، نريدك أنت يا إله نمرود أيتنا بالشمس، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا يبهت، لا مجال أن يأتي بها من المغرب، هذا أمر غير معقول. أيضا المناظرة التي حدثت بين فرعون الذي أيضا دعا الربوبية، دعا أنه رب وإله وكذا، وقال لأهل مصر: ما علمت لكم من إله غيري، وهذه الأنهار تجري من تحتي، ويعني قال: أنا ربكم الأعلى، لغير ذلك من الأمور. فأرسل الله عز وجل إليه موسى عليه السلام، فلما ناقشه بدأ الرجل يجادل. قال فرعون: وما رب العالمين؟ يعني هذا الرب الذي أنت تزعم أنك تعبده ما هو؟ قال موسى عليه السلام: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هو ربها، يعني هو المسؤول عنها لإعطائها وتزويدها وما إلى ذلك، وليس إلها فقط بل هو رب سبحانه وتعالى. فترك فرعون النقاش العلمي يعني بدأ باستهزاء، وهذه حالة كل ضال عندما ينقطع. التفت من النقاش العلمي الذي كان موسى عليه السلام يناقشه به، قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ لكن موسى عليه السلام استمر في إثباتاته ولم يلتفت إلى كلام الفارغ. قال: ربكم رب آبائكم الأولين، يعني الله سبحانه وتعالى ليس ربك فقط أنت، بل ربكم ورب آبائكم الأولين. فالتفت ثانية فرعون إلى الجلساء وقال استهزاء: إن رسولكم، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لماذا لمجنون؟ ما وجه جنونه؟ لأنه يقول إن الله واحد وليس هو فرعون. ولذلك هذه عادة أهل الباطل عندما ينصقون الأسماء القبيحة والتهم الباطلة بأولياء الله عز وجل. فاستمر موسى عليه السلام في النقاش وقال في الإثباتات، وقال: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لذلك بعد ذلك يعني لما انقطع بدأ يهدد ويزمجر وما إلى ذلك، على طريقة الجبابرة دائما. فالله سبحانه وتعالى فرعون بعد هذا كله، بعد هذه الإثباتات وهذا النقاش العلمي الرصين من موسى عليه السلام، ماذا كان جوابه؟ قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يعني القضية الآن لم يعد فيها نقاش علمي، ولم يعد فيها إثباتات. القضية قضية أنا أقول وأنت اسمع، وإذا لم تتبع ما أقوله لك فمصيرك السجن. ولا شك أن هذا ليس هو النقاش العلمي الذي على الإنسان المتحضر الراقي أن يسلكه، لكن هذه سبيل الجبابرة المتكبرين. لذلك قال الله عز وجل، وسبحان الله، يعني هذا الأمر مهما كان فهو راسخ في قلوب الناس، حتى هؤلاء الكبار من المجرمين العتاولة في قلوبهم، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور، يعلمون هذا، ويعلمون أن الله عز وجل هو الإله الحقيقي، وأنهم فقط يكابرون. قال الله عز وجل: وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. في سور كثيرة هناك قصص عديدة لأئمتنا رحمه الله، حيث ناظروا بعض الدهريين كما حدث في قصة أبي حنيفة رحمه الله، وهناك قصص أخرى يعني عن أئمة آخرين، كلهم يعني ناظر هؤلاء الدهريين وأثبتوا وجود الله سبحانه وتعالى بالمقدمات العقلية. فهناك أشعار جميلة حقيقة للشعراء، كما اشتهر عن أبي نواس على فسقه كان يقول: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين يعني من فضة، شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وكما روى ابن المعتز عن أبي العتاهية رحمه الله الذي تزهد في آخر عمره وبدأ يقول مثل هذه الأشعار الكثيرة، يقول فيا عجبا كيف يعصى الإله، لا فيا عجبا كيف يعصى الإله، أو تقول كيف يعصى الإله، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل تحريك ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. بالنسبة لأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى التي هي القسم الثاني من هذا التوحيد، فالحقيقة أن هذا الباب يعني نتركه إن شاء الله للدرس القادم، لأنه يعني يحتاج إلى كلام لا يمكن أن أختصره في دقائق معدودة، فأغمطه حقه، نكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.